إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، شهر رمضان الكريم هو منة جليلة ومنحة عظيمة ونعمة كبيرة أنعمها الله تبارك وتعالى على المسلمين. فيها يزداد قرب العبد من ربه جل وعلا، ويكثر فيه الخير ويقل فيه الشر، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين ومردة الجن، ويعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار، وذلك برحمته جل وعلا. في هذا الشهر الكريم يكثر إقبال الناس على التجارة، يبتغون من فضل الله عز وجل، فيكثر البيع والشراء والإقبال على الأسواق، وهذا أمر أباحه الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي للعاقل اللبيب الذي يريد النجاة لنفسه أن لا يغفل عن تجارة عظيمة، الربح فيها كثير وفوائدها وعوائدها لا تعد ولا تحصى. تجارة لا كساد فيها ولا خسارة، بل الربح الوفير فيها مضمون. هذه التجارة عباد الله المتعاقدان فيها العبد مع ربه جل وعلا، والسلعة هي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع مغفرة الله عز وجل ورضوانه، وسعادة أبدية لا يشقى العبد بعدها أبدا. وأما الثمن الذي يقدمه العبد مقابل هذه السلعة الغالية، فهو إيمان بالله عز وجل، واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وثلاثة أعمال يسيرة سهلة عليه. ولكن كثيرا من الناس عن هذه الصفقة معرضون، وفي هذا الربح الجزيل زاهدون، وعن هذا الفضل العظيم غافلون. فاسمع معي أيها الرجل، واسمعي معي أيتها المرأة المسلمة، لقول الله تبارك وتعالى الذي يبين فيه هذا العقد الرابح. يقول عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور ولا تكسد، تجارة لا خسارة فيها أبدا. ثلاثة أعمال صالحة هي ثمن هذا الربح العظيم من رب العالمين جل جلاله. أما العمل الأول عباد الله فهو تلاوة كتاب الله عز وجل والإكثار من ذلك. يقول عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله. فتلاوة القرآن الكريم من أعظم ما ينال به الربح ورفع الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ونحن في هذا الشهر الكريم عباد الله، الذي هو شهر القرآن الذي فيه أنزل، يقول عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبره في هذا الشهر الكريم. كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان السلف رضوان الله عليهم يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وفي غيرها. وكان قتادة رحمه الله يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان ترك مجالس التحديث ومجالس العلم وأقبل على تلاوة القرآن الكريم. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فيا أيها الصائمون، إن خير ما نستغل به هذا الشهر الكريم الإكثار من قراءة القرآن الكريم ومن تدبره ومن محاولة فهمه للعمل به. فيا من هجر القرآن قبل رمضان، جاءتك الفرصة العظيمة للعودة لكتاب الله عز وجل، فعليك ألا تفرط في هذه التجارة الرابحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، العمل الصالح الثاني الذي هو ثمن للثواب العظيم وهذا الربح الجزيل هو إقام الصلاة. يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. الصلاة عباد الله هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، هي ميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام. لقد جعل الله عز وجل للصلوات المفروضة أوقاتا محددة ينبغي أن تؤدى فيها. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاحذر يا عبد الله أن تخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر، فإن هذا من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. وجعل الله عز وجل لهذه الصلوات المفروضة شروطا وأركانا وواجبات لا تكون صحيحة بدونها. فعلى العبد أن يقيم الصلاة كما يحب ربنا ويرضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيا أيها العبد، حافظ على هذه الصلوات واجعل المحافظة عليها أكبر همك. عباد الله، في شهر رمضان شرع لنا ربنا سبحانه عز وجل صلاة التراويح جماعة في المساجد، ووعد من صام قام رمضان إيمانا واحتسابا بمغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، حافظوا على الصلوات وأكثروا من النوافل، ترجون بذلك تجارة لن تبور، ترجون أن تكونوا ممن غفر الله عز وجل ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وأورثهم جنة عرضها السماوات والأرض. عباد الله، العمل الصالح الثالث الذي هو ثمن مقابل سلعة الله الغالية هو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من أجل العبادات الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ولهذا قرنها ربنا تبارك وتعالى مع الإيمان بالله وبرسوله، فقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتأمل رحمك الله، تأمل قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناهم، وقوله سبحانه: وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. فالمال عباد الله هو مال الله عز وجل، جعله وديعة عندك وأمرك بالإنفاق منه في وجوه الخير وفي سبيل الله، فعلى ما يبخل العبد من الإنفاق، والمال هو مال الله تبارك وتعالى. عباد الله، لقد ضاعف الله عز وجل أجر المتصدقين المنفقين في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعد الله عز وجل المنفقين بالخلف، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي كل أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. المتصدق في سبيل الله الذي يريد بصدقته وجه الله عز وجل هو في ظل الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تأمل رحمك الله قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم، سرا وعلانية، فهم لا يريدون من الإنفاق إلا مرضاة الله عز وجل، لا يراءون بذلك، فهم ينفقون حيث لا يراهم أحد، كما أنهم ينفقون إذا رآهم الناس، فلا يمنعهم مشاهدة الناس عن الإنفاق، لأنهم مخلصون لربهم عز وجل في كل الأحوال. عباد الله، شهر رمضان هو شهر الإنفاق في سبيل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. فأكثروا رحمكم الله، أكثروا من الإنفاق والصدقات على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين، فإن من أعظم أعمال البر إدخال السرور على قلب المسلم. احرصوا رحمكم الله على هذه الصفقة العظيمة، وعلى هذه التجارة الرابحة، وعلى هذا العقد العظيم. احرصوا على هذه التجارة التي لن تبور، أدوا الثمن كاملا لتنالوا السلعة كاملة. أكثروا من قراءة القرآن وتدبره، حافظوا على الصلوات المفروضة، وليكن لكم حظ من النوافل وقيام الليل. أكثروا من الإنفاق في سبيل الله، تريدون بذلك وجه الله عز وجل، فمن وفى بذلك فليبشر بوعد الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا لحسن عبادته، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.